إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه يقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم نكمل إن شاء الله تفضل يا عبادة بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن جرير الطبري القول في تأويل قوله تعالى فما كان جواب لما تذكر أحدا من أهل العلم اذكر الرحمة عليه ادعو له الرحمة قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ونفع بعلمه وعلمكم القول في تأويل قوله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يقول تعالى ذكره فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إذ قال لهم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلا أن قال بعضهم لبعض اقتلوه أو حرقوه بالنار ففعلوا فأرادوا إحراقه بالنار فأضرموا له النار فألقوه فيها فأنجاه الله منها ولم يسلطها عليه بل جعلها عليه بردا وسلاما كما روى عن قتادة قوله فما كان جواب قوم إبراهيم إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار قال كعب ما حرقت منه إلا وثاقه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يقول تعالى ذكره إن في إنجائنا لإبراهيم من النار وقد ألقي فيها وهي تسعر وتصيرناها عليه بردا وسلاما لأدلة وحججا لقوم يصدقون بالأدلة والحجج إذا عاينوا ورأوا نعم بارك الله فيك بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن قومه لم يجيبوا إبراهيم عليه السلام بحجة والله تبارك وتعالى كثيرا في القرآن ما يبين هذا المعنى أن الكافر لا حجة معه وأنه يدعو من دون الله ما لا علم له به والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر وسيأتي في هذه الآية كذلك جواب قوم لوط فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله وفي آيات أخرى إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم والله سبحانه وتعالى يبين أن الكافر لا حجة معه فهم لم يجيبوا على كلام إبراهيم عليه السلام الذي أثبت فيه أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق وأنه هو الذي يملك الضر والنفع والرزق وهو الذي يبتغى عنده الرزق فقال الله تبارك وتعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه وهذا يدل على أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يريدون إلحاق الأذى والضرر بالمصلحين والدعاء. كانوا يفعلون ذلك مع الأنبياء، وبنو إسرائيل قتلوا كثيرا من الأنبياء، قال الله عز وجل: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فهؤلاء أول ما فكروا فيه كيف يتخلصون من هذا النبي. لماذا؟ لأن الكافر والمفسد لا يريد أن يزعجه أحد، لا يريد، يعني أعظم أعداء لهؤلاء المفسدين هم المصلحون وعلى رأسهم الأنبياء الكرام. فالله تبارك وتعالى هنا يبين أن هذا أمر معلوم من الكفار الذين يصدون عن سبيل الله، وهو سعيهم في إلحاق الأذى بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن يكشف باطلهم ويدل الناس على الحق. هم اتفقوا على التخلص منه، لكن اختلفوا في طريقة إهلاكه. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بين الله تبارك وتعالى هنا ابتلاء إبراهيم عليه السلام، وهذا أول مقصد في ذكر هذه الآية، أن إبراهيم عليه السلام ابتلي في الله وصبر، بخلاف الذي ذكره الله تبارك وتعالى في مطلع السورة: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. تمام. فالله سبحانه وتعالى بين للصحابة أن أباهم إبراهيم عليه السلام فتن وصبر. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أنجاه من النار. من يحفظ سورة الأنبياء من قول الله عز وجل: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. من يقرأ؟ اتفضل. بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى بين هنا أن هؤلاء قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فهؤلاء يتصورون أنه بالتخلص من المصلحين أو الدعاء، وطبعا على رأسهم الأنبياء، أنهم بذلك ينصرون آلهتهم. والله تبارك وتعالى كثيرا ما يبين هذا المعنى، أن هؤلاء صابرون على باطلهم ويريدون نصر باطلهم، فأهل الحق ينبغي أن يسعوا في نصر ما معهم من الحق. فهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. في هذه الآيات هم لما أرادوا قتل إبراهيم أو إحراقه كانوا يريدون التخلص منه، فبعدما ألقي في النار أصبحت حجته أبلغ أم أضعف؟ أبلغ. وهذا أمر عظيم، لا بد أن تعلم أن سعي هؤلاء في إذاء المصلحين لا يزيدهم إلا قوة في حجتهم إذا كانوا على هدى الله وإذا كانوا صادقين في دعوتهم. بالعكس، لما أنجى الله تبارك وتعالى إبراهيم كان ذلك حجة واضحة على أن الحق معه، لذلك ربنا تبارك وتعالى قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. طيب، هؤلاء الكفار حينما خرج إبراهيم ولم تؤذه النار، هل كانت هذه آية لهم؟ لم تكن آية لهم. لماذا؟ لأن كثيرا من الآيات يغفل عنها الناس، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، قال الله عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. تذكرت هنا قصة جلساء الملك في قصة أصحاب الأخدود، لما هم أرادوا أن يتخلصوا من هذا الغلام، فقال جلساؤه، يعني أمروه أن يجمع الناس ثم يقول بسم الله رب الغلام، هم ظنوا أنهم بذلك سيتخلصون منه، فإذا بالناس يدخلون في دين الله بل يصبرون على فتنة هؤلاء: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فكان في هذا آيات، وليس آية واحدة. أولا، آية على صدق إبراهيم عليه السلام. ثانيا، آية على صدق وعد الله، لأن الله تبارك وتعالى وعد أنه سينجيه. ثالثا، كانت آية على قدرة الله، لأن الله تبارك وتعالى قال للنار كوني بردا وسلاما، والنار من شأنها أن تحرق، لكن الله تبارك وتعالى كما أنه يخلق قادر على أن يخلق بغير السبب المعهود كما خلق آدم وخلق عيسى، كذلك قادر على تعطيل أثر السبب. أيضا كانت آية في إهانة هؤلاء، لأن الله تبارك وتعالى جعلهم الأسفلين وجعلهم الأخسرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وبعد كل هذه الآيات آمن له لوط، يعني هذا القوم رأوا إبراهيم عليه السلام وآمن له لوط، وهذا فيه بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن الآية ليست موجبة في الإيمان، يمكن أن تأتي بالآيات ولا يؤمن بها أحد، كما قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يمكن أن تأتيه الآيات وتزيده كفرا، كما قال الله عز وجل عن فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وعصى فكذب وأبى. فهذه آيات كثيرة جدا. الآية قال الله عز وجل مثلا في سورة القمر لما انشق القمر، قال الله: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواء كل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. يعني جاءهم الأنباء والآيات وما انتفعوا بها. يبقى هذا يدل على أن الآية ليست موجبة في الإيمان، فإذا كانت الآية ليست موجبة في الإيمان فكيف يحزن بعض الدعاء إلى الله أن الناس لم يستجيبوا لهم؟ يعني تصور نبي من الله بعثه الله بآية بينة، أو موسى عليه السلام الذي كان يكلم الله ثم يأتي إلى قومه يكذبونه، ومع ذلك لم يصده ذلك عن دينه، فكيف بالداعي إلى الله؟ كثير من الدعاء شباب يمل، يقول: أنا لا يتابعني إلا عدد قليل، أتعب في الدرس ولا يهتم الناس بي، أنا أقمت الحجة على هذا الشخص الملحد ولم يقتنع بها. لو كان هؤلاء يهتدون بهدى القرآن لعلموا أن الآية ليست موجبة. يمكن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة جدا في القرآن وكانت تزيد هؤلاء الكفار كفرا، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن من تعرض عليه الآية لا بد أن يكون قابلا لها. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فبعد إنجاء الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام من النار لم تكن هذه آية إلا للمؤمنين، لقوم يؤمنون، كانت طبعا آية لمن شهد ذلك من المؤمنين، وكانت آية أيضا لمن قصت عليه هذه القصة وصدق بها. تفضل. جزاكم الله خيرا. قال: القول في تأويل قوله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل إبراهيم لقومه: وقال إبراهيم لقومه يا قوم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. واختلفت القراءة في قراءة قوله مودة بينكم، فقرأته عامة قراءة. طبعا نريد أن تنتبه هنا شباب في نريد أن تنتبه هنا شباب على هذه الآية في سياق ذكر قصة إبراهيم، ثم في سياق ذكر ما عليه المشركون. إبراهيم عليه السلام حينما ألقاه هؤلاء في النار وأرادوا به كيدا، بعدما أنجاه الله تبارك وتعالى من النار لم يبقى لهم أدنى شبهة في أنهم على باطل وأن إبراهيم على الحق، أليس كذلك؟ فبين لهم إبراهيم عليه السلام سبب تمسكهم بهذا الدين الباطل، وأن غاية الحجة عندهم أنهم ودوا آباءهم على هذا الدين فهم على آثارهم يورعون، يعني أنهم يحبون هذا الباطل. وهذا أمر عظيم يا شباب، هو أن تبين، يعني أن تستقصي شبهات المخالفين حتى تبين أنهم ليس لهم أدنى حجة فيما هم عليه من الباطل. فإبراهيم عليه السلام بعدما أنجاه الله من النار قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني أنكم ليس عندكم أدنى حجة للبقاء على دينكم، لأنكم بعد رؤية هذه الآيات علمتم يقينا أني على الحق وأنكم على الباطل. فخلاصة هذا يريد أن يقول إن هؤلاء بقوا على باطلهم ليس لأنهم عندهم حجة، ولكن كما بين الله سبحانه وتعالى أن اليهود الذين كانوا يتظاهرون بالطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم منعهم من اتباعه حسد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وكما قال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال عن مشركي قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكل هذا بيان من الله أن هؤلاء ليس كفرهم لكونهم ليسوا مؤمنين، ليسوا قابلين، يعني ليسوا مقتنعين بهذا الحق، لا هم يعلمون الحق، يعلمون أنهم على باطل لكن تمنعهم أهواؤهم. فجاءت هذه الآية نفس الشيء كما قال ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. وحتى في سورة الفرقان يا شباب لما قالوا أنسجد لما تأمرنا، يعني إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هم يقولون أن هذا القرآن جيد لكن لولا أنه نزل يعني على رجل غيرك لكنا نؤمن به. كل هذا يدل على أن هؤلاء كانوا يعلمون أنهم على باطل، كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تفضل. صحيح صحيح صح أحسنت. نعم نعم صحيح صحيح. لمن؟ الله يفتح عليك. أيوة نعم نعم أحسنت. لكن دي فكرة جميلة جدا، أحسنت الملاحظة، إن أنت تعلق تقول طب أنا لماذا مثلا أدخل في جدال مع شخص أكشف شبهات رجل مبطل وأنا أعلم يقينا أنه يعلم أنه مبطل؟ لأننا نريد أن ندفع تلك الشبهة حتى لا تقع في قلب مؤمن. نفس الشيء هنا، هو إبراهيم عليه السلام يعلم أن هؤلاء يعلمون أنهم على باطل، الدليل أن هم لما هم يا شباب الفكرة كلها أن هم صوروا أصناما أو تماثيل وسموها آلهة، واضح؟ فهم يخلقون إفكا، واضح؟ إن هي إلا حتى كما قلنا في قوله عليه السلام أتجادلونني في أسماء سميتموها، من أبلغ الآيات أنتم سميتم هذا إلها تجادلونني فيه، أنتم جعلتموه إلها فأنتم تخلقون إفكا. ولكن من أعظم ما جاء في القرآن أن القرآن لا يبقي حجة يذكرها مبطل إلا ويبطلها الله تبارك وتعالى. يصدق؟ أي نعم نعم أحسنت. طبعا إن هو كان عنده يقين بوعد الله تبارك وتعالى كما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين في سورة الشعراء. بارك الله فيك. فقرأته عامة قراءة المدينة والشام وبعض الكوفيين مودة بنصب مودة بغير إضافة بينكم بنصبها، وقرأ ذلك بعض الكوفيين مودة بينكم بنصب المودة وإضافتها إلى قوله بينكم وخفض بينكم، وكأن هؤلاء الذين قرأوا قوله مودة نصبا وجهوا معنى الكلام إلى إنما اتخذتم أيها القوم أوثانا مودة بينكم، فجعلوا إنما حرفا واحدا وأوقعوا قوله اتخذتم على الأوثان فنصبوها بمعنى اتخذتموها مودة بينكم في الحياة الدنيا تتحابون على عبادتها وتتوادون على خدمتها فتتواصلون عليها. وقرأ ذلك بعض قراءة أهل مكة والبصر مودة بينكم برفع المودة وإضافتها إلى البين وخفض البين، وكأن الذين قرأوا ذلك كذلك جعلوا إنما حرفين بتأويل إن الذين اتخذتم من دون الله أوثانا إنما هو مودتكم للحياة. يعني ستكون ما هنا موصولا إن ما، يعني إن الذي أو إن الذين إنما هو مودتكم للدنيا، فرفعوا مودة على خبر إن وقد يجوز أن يكون على قراءتهم ذلك رفعا بقوله إنما أن تكون حرفا واحدا، ويكون الخبر متناهيا عند قوله إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، ثم يبتدئ الخبر فيقول ما مودتكم تلك الأوثان بنافعتكم، إنما مودة بينكم في حياتكم الدنيا، ثم هي منقطعة. وإذا أريد هذا المعنى كانت المودة مرفوعة بالصفة بقوله في الحياة الدنيا، وقد يجوز أن يكون نووا برفع المودة رفعها على ضمير هي. وهذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني، لأن الذين اتخذوا الأوثان آلهة يعبدونها اتخذوها مودة بينهم، وكانت لهم في الحياة الدنيا مودة ثم هي عنهم منقطعة، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب لتقارب معاني ذلك وشهرة القراءة بكل واحدة منهن في قراءة الأمصار. نعم، في هذه الآيات بيان لأكثر من أمر. الأمر الأول أن هؤلاء ليس لهم حجة، أنهم فعلوا ذلك لكونهم يحبون عبادة الأصنام، وليس لهم أي حجة ولا برهان ولا علم ولا دليل. الأمر الثاني أن هؤلاء يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض، بخلاف الذين قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فالله تبارك وتعالى يبين للصحابة أن أولئك الذين يكذبون ويدعون أنهم سيتحملون خطايا أتباعهم سيتبرؤون منهم، كما قال الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب، يعني الصلات. وفي القراءة الأخرى لقد تقطع بينكم، وفي رواية لقد تقطع بينكم. طيب أكمل. بذلك قال أهل التأويل، روى عن قتادة قال صارت كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلة المتقين. وقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يقول على ذكره ثم يوم القيامة أيها المتودون على عبادة الأوثان والأصنام والمتواصلون على خدماتها عند ورودكم على ربكم ومعاينتكم ما أعد الله لكم على التواصل والتواد في الدنيا من أليم العذاب، يكفر بعضكم ببعض، يقول يتبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا. وقوله ومأواكم النار، يقول جل ثناؤه ومصير جميعكم أيها العابدون الأوثان وما تعبدون النار وما لكم من ناصرين، يقول وما أيها المتخذون الآلهة من دون الله مودة بينكم من أنصار ينصرونكم من الله حين يصيكم نار جهنم فينقذونكم من عذابه. نعم، قال الله تبارك وتعالى، وطبعا هذا تكملة لقول إبراهيم عليه السلام، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الله تبارك وتعالى كثيرا ما يبين أن من يهلكه ليس له من الله ولي ولا نصير. لماذا؟ لأن هؤلاء يا شباب الطغاة يتصورون أن نجاحهم وقوتهم وقدرتهم تعجز الله تبارك وتعالى، وهذا السبب في استكبارهم وفي كفرهم وفي صدهم عن سبيل الله. الله تبارك وتعالى في أول السورة ماذا قال؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني أن يفلتوا منا إذا أردنا أن نأخذهم ساء ما يحكمون. فجاء بيان ذلك في هذه السورة. إبراهيم عليه السلام بيّن لقومه عاقبة كفرهم وصدهم عن سبيل الله، فبين أن تلك المودة كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، تمام، إلا المتقين. فهذه الخلة التي لم تكن لله تبارك وتعالى لن تبقى. فكذلك إبراهيم عليه السلام يقول أنتم اليوم مجتمعون على عبادة الأصنام وينصر بعضكم بعضا ويعين بعضكم بعضا، لكن يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ومأواكم النار جميعا وما لكم من ناصرين. هذا دل شباب على أن مناظرة الكفار لا تقتصر فقط على إقامة الحجج، بل لابد أن يكون فيها إنذار وموعظة وتخويف. بعض الناس يقول طب هؤلاء أصلا لا يؤمنون بالنار، أيضا أولئك لم يكونوا يؤمنون بالجنة ولا بالنار ولا بالآخرة. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل الحجج صنفين، الصنف الأول البرهان والصنف الثاني الموعظة. الموعظة تخاطب القلب فيها تذكرة، شبهتها لكم قبل ذلك لما أنت مثلا تقول لولدك لا تأكل السكر، تمام، هذا مجرد نهي لكن انت لو قلت له لا تأكل السكر لأنه مضر يبقى انت ذكرت الحكمة. لو قلت له لا تأكل السكر وإلا ضربتك يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه تخويف، اسمه موعظة، انك انت تعظه من هذا الأمر. فبعض الناس يظن أننا إذا كنا في مقام المناظرة مع شخص مخالف لا نذكر له إلا الحجج اللي هي بتسمى الحجج العقلية، وهذا ليس صحيحا. أنت تخوفه من النار، وهذا أصل ثابت في القرآن وفي الحديث. طيب تفضل أكمل. جزاكم الله خيرا. وقوله ومأواكم النار، يقول جل ثناؤه ومصير جميعكم أيها العابدون الأوثان ما تعبدون النار وما لكم من ناصرين، يقول وما لكم أيها المتخذون الآلهة من دون الله مودة بينكم من أنصار ينصرونكم من الله حين يصيكم نار جهنم فينقذونكم من عذابه. القول في تأويل قوله تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، يقول تعالى ذكره فصدق إبراهيم خليل الله لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، يقول وقال إبراهيم إني مهاجر دار قومي إلى ربي إلى الشام، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل روى بسنده عن ابن عباس قال فآمن له لوط قال صدق لوط وقال إني مهاجر إلى ربي قال هو إبراهيم. عن قتادة قوله فصدقه لوط وقال إني مهاجر إلى ربي هاجرا جميعا من كوثة وهي من سواد الكوفة إلى الشام. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها حتى تلفظهم وتقذرهم وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وروى عن ابن زيد قال صدقه لوط صدق إبراهيم قال أرأيت المؤمنين أليس آمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءوا به؟ قال إيمان التصديق، وفي قوله إني مهاجر إلى ربي كانت هجرته إلى الشام. وقال ابن زيد في حديث الذئب الذي كلم الرجل فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت له وأبو بكر وعمر وليس أبو بكر ولا عمر معه، يعني آمنت له صدقته. وروى عن ابن جريج قال إلى حران ثم أمر بعد بالشام الذي هاجر إبراهيم وهو أول من هاجر، يقول فآمن له لوط وقال إبراهيم إني مهاجر الآية. وروى عن الضحاك قال إبراهيم القائل إني مهاجر إلى ربي. نعم بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى ذكر في قوله فآمن له لوط، كثير من الناس يفسر الإيمان بالتصديق. لا شك أن أعظم ما يدخل في الإيمان هو التصديق، لكن الإيمان تصديق وزيادة. ليس المراد في الإيمان مجرد أن تصدق أن هذا نبي، وإنما المراد أن تتبعه كذلك. فالإيمان هو تصديق واتباع. كلمة آمن له ليست فقط صدقه، وإنما هذه البداية أنه صدقه واتبعه. فلذلك الإيمان أعم من التصديق، يعني الإيمان تصديق وزيادة. ليس مجرد التصديق يجعل العبد مؤمنا، ليس مجرد تصديق القلب بأن هذا نبي يجعله مؤمنا، لا التصديق ولا الفة. فالله سبحانه وتعالى ذكر الكفار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وذكر كذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فيمكن أن يحصل شيء من التصديق والعلم والمعرفة مع الكفر. فالمراد أن الإيمان ليس مجرد تصديق القلب، وإنما معه علم القلب وعمل القلب واستجابة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن في خلاف كبير جدا في معنى الإيمان، هم بيجعلوا وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق. والأقرب في هذه الآية أن الإيمان يا شباب هو أن يأتي النبي يخبر بالغيب، يعني الأنبياء ينبؤون من الله فيذكرون مثلا عن الله وعن أسمائه وعن اليوم الآخر، ويذكرون كذلك خبرا عن نبأ عن الجنة والنار. فمن أقر هذه الأمور هو لم يشاهدها، صح أليس كذلك؟ لم يشاهدها، لكنه آمن بها بناء على خبر ذلك النبي أو نبأ ذلك النبي. لا صح أن احنا نستعمل لفظ النبأ وليس الخبر، واضح؟ لأن النبأ هو الخبر المهم، ودائما في القرآن يأتي لفظ النبأ، تلك الرسل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل عما تسألون عن النبأ العظيم، خلاص؟ فالنبي منبأ، فلما يعني يأتي هذا النبي بنبأ من الغيب وهم يقرون له، هذا معنى أنهم ائتمنوه على هذا النبأ، يعني هو عندهم صادق أمين. فإذا يا شباب، كلمة الإيمان ليست منحصرة في تصديق القلب، وإنما الإيمان فيه تصديق القلب وفيه علم القلب وفيه عمل القلب، وهو حبه لهذا النبي واتباعه له كذلك. تمام؟ فهو قال فآمن له لوط. الله أكبر. نردد الأذان ولكن إن شاء الله. بسم الله نكمل. حاضر. احنا عندنا في قول الله تبارك وتعالى فآمن له لوط أمران. الأمر الأول، ما معنى الإيمان؟ وهل الإيمان يطابق لفظ التصديق أم أن الإيمان هو تصديق وزيادة؟ حتى تتصور هذا لابد أن تعلم أن النبي حينما يأتي إلى قومه فإنه يقول لهم أنا نبي، هذا نبأ، يقول أنا منبأ مصطفى مختار من الله، والله تبارك وتعالى ربي وربكم، ويذكر لهم شيئا عن العلم بالله وعن البعث والجزاء والحساب. كل ذلك هم يشاهدونه أم بالنسبة لهم غيب؟ غيب، ليس كذلك؟ غيب. فإذا هم آمنوا له، ما معنى آمنوا له؟ آمنوا له معناها أنهم صدقوه واتبعوا إلهما، يعني أنهم صدقوا في أنه نبي، تمام، وكذلك اتبعوا. طيب لماذا لفظ الإيمان أصح من لفظ التصديق هنا؟ لأن الإيمان فيه، يرحمك الله، لأن الإيمان يا شباب فيه معنى ائتمان من أخبرك، من أنبأك. يعني لو أنا جيت قلت لك أحمد البحيري أمامي، أنا بكلم عبادة، بقول يا عبادة أحمد البحيري هنا، ما ينفعش عبادة يقول آمنت لك. ليه؟ لأنه شهادة، هو يراه. لكن إذا أخبرته قلت له مثلا يعني أي خبر، إن أحمد سافر، فهذا أمر بالنسبة له غيب. فإن هو أقر بهذا النبأ بناء على خبري، إذن أنا عنده مؤتمن أمين. فإذا من أعظم الفروق بين لفظ الإيمان والتصديق أن الإيمان يختص بأنباء الغيب، واضح؟ لذلك شباب قال أخوة يوسف لأبيهم ما لك لا تأمنا على يوسف. ما معنى تأمنا؟ يعني لا تأتمنون أن نأخذ يوسف بعيدا عنك، يعني أن نغيب به عنك. لذلك هم لما قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني أنت لا تأتمنون على خبر لم تشاهدنا فيه، مش معناها أنت ما أنت بمصدق لنا، لا، لأنهم ينبئوه بشيء من الغيب. هم بيقولوا أكله الذئب، هل رأى ذلك؟ لا. فهم قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني أنت لا تأتمنون على نبأ، وأنت لا تصدقنا، وأنت لا تقر لنا. لذلك هو قال بل سولت لكم أنفسكم. أضرب لكم مثلا آخر، المنافقون الذين كانوا لا يشهدون الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بيوتنا عورة، تمام، وكان أول ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعتذرون إليهم، صح كده؟ فربنا تبارك وتعالى كون هؤلاء ينبئون الصحابة بعذرهم، فالصحابة كانوا يقبلون منهم، لكن الله تبارك وتعالى قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. لماذا؟ قد نبأنا الله من أخباركم. لن نؤمن لكم يعني لن نأتمنكم على هذا الذي ادعيتم أنكم عندكم فيه عذر. لماذا؟ لأن الله نبأنا من أخباركم. لذلك شباب الإنسان إذا رأى الجنة والنار وآمن في هذا الوقت هل يقبل إيمانه؟ قال الله عز وجل فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. يبقى الإيمان بالشهادة هذا ليس إيمانا، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالجنة والنار وهم رأوها فآمنوا بوجود الجنة والنار، هل إيمانهم بالجنة والنار متوقفا على نبأ النبي صلى الله عليه وسلم أم على رؤيتهم؟ يبقى هذا ليس إيمانا، لأن الإيمان هو أن يبقى شيء من الغيب تؤمن به وأنت لم تشاهد بناء على نبأ ذلك النبي. أما لو جاءك هذا الأمر عيانا وأقررت به هذا ليس إيمانا، فالنبي ليس واسطة بينك وبينه. لذلك لما فرعون رأى العذاب وأدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. الآن لا يقبل الإيمان لأنه إيمان شهادة. أبو إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أبوه قال له يوم القيامة كما في الحديث الصحيح سيقول له يعني اليوم لا أعرفك بعدما أصبح في النار، فلم يقبل إيمانه. إذن شباب الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما الإيمان هو ائتمان المنبئ المخبر، تمام، أن تأتمنه وأن تصدقه وأن تتبعه. لأن كلمة فآمن له لوط ليست مجرد أنه صدق أنه نبي وإنما اتبعه، فهذا هو الأمر الأول. نعم، فآمن له في اتباع، وما أنت بمؤمن لنا فيها الإقرار. فخلاصة الأمر يا شباب أن من الإيمان التصديق، يعني أن الإيمان ليس منحصرا في تصديق القلب، لا بد أن يكون معه حب لهذا الذي آمنت به، تمام كذا، واتباع له. يبقى عندنا أمران، عندنا علم القلب وعمل القلب، هذا في القلب، وعندنا اتباع الاستجابة، وليس مجرد أنك أنت تعلم أن هذا نبي. لذلك ربنا تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، هم قالوا تمام لكنهم لم يتبعوا. يبقى لا بد في الإيمان أن يكون قولا وعمل. لذلك ربنا قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل التصديق معه عمل وهو الصلاة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا أول أمر، أن الإيمان هو تصديق وإقرار واتباع. طبعا لأن مذهب المرجئة يجعلون الإيمان هو مجرد تصديق القلب أو المعرفة، ويجعلون العمل خارجا عن الإيمان. المبحث الثاني في هذه الآية شباب هو أن الله تبارك وتعالى قال فآمن له لوط، فهل كان لوط عليه السلام على دين قومه ثم آمن بإبراهيم؟ هذا بحث طويل، والأقرب في هذه الآية أنه كذلك، وأن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار وهو أعلم حيث يجعل رسالته. يعني في عدد من العلماء ينكر أن يكون النبي قبل أن يصطفى على دين قومه، تمام؟ وتأولوا عددا من الآيات، منها هذه الآية، ومنها قول قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فبعضهم قال العود في الملة يعني أن تصير في ملتنا، والأقرب عندي والله أعلم أنه ليس كذلك، وأنه لا يمتنع أبدا أن يكون نبي على دين قومه ثم يصطفيه الله تبارك وتعالى. وهذا بحث طويل، إن شاء الله لما ندرس يعني في الإيمان أو في النبوات نتكلم عنه بتوسع. طيب عندنا هذا بقى الحديث الذي ذكره الطبري رحمه الله اللي هو في صفحة 385. هذا الحديث باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبأ للصحابة، قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها وضعها، فقالت البقرة لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. هذا حديث البخاري. فقال الصحابة سبحان الله بقرة تتكلم. هل هذا النبأ يا شباب رآه الصحابة أم هو بالنسبة لهم غيب؟ غيب صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بهذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رآه؟ لم يره، وإنما هو نبئ به فهو أول من يؤمن به. قال وأبو بكر وعمر. الصحابي الكريم ماذا قال؟ وما هما ثم، يعني لم يكونا موجودين، يعني أبو بكر وعمر لم يكونوا في هذا المجلس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما لو سمع هذا النبأ لآمنوا به. لماذا؟ لأن الذي نبأهم به هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يا شباب هو الإنباء بالغيب، فأنت إذا صدقت من نبأ الغيب فهذا يدل على أنك تأتمن هذا الذي أخبرك. واضح؟ تفضل. القول في قوله تأويل قوله تعالى ووهبنا له إسحاق. لا لسه عندنا احنا وقوله إنه هو العزيز الحكيم يقول إن ربي هو العزيز الذي لا يذل من نصره ولكن يمنعه ممن أراده بسوء وإليه هجرته الحكيم في تدبيره خلقه وتصريفه إياهم فيما صفهم فيه. نعم، طبعا قلنا أن هذه السورة سورة العنكبوت هي من أواخر ما نزل في مكة قبل الهجرة، والله تبارك وتعالى ذكر أن إبراهيم عليه السلام أقام الحق في قومه وأبطل الباطل وصبر على ذلك وبين لهم أنهم ليسوا على شيء، وفتن في الله تبارك وتعالى فما صده ذلك عن دينه، وأن الله تبارك وتعالى لما أوحى إليه وأمره بالهجرة هاجر في الله عز وجل، لأن هذه السورة من أهم مقاصدها هو استجابة المؤمنين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة، لذلك ذكر هذه القصة، وفي آخر القصة قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالله تبارك وتعالى قال فآمن له لوط، وقال من القائل؟ إبراهيم عليه السلام، إني مهاجر إلى ربي. إلى ربي يعني أن تكون هجرتك لوجه الله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وكل من كانت هجرته إلى ربه فإن هجرته على ربه. يعني يا شباب كيف هذا؟ يعني أن الله يعينك عليها كما قال الله عز وجل ولربك فاصبر، وقال وما صبرك إلا بالله. فأعظم الأمور على عون الله هو أن تخلص الدين لله، لذلك قبل أن نطلب العون نقول إياك نعبد وإياك نستعين. إني مهاجر إلى ربي فيها أمران عظيمان، الأول أنه هاجر بوحي من الله، أنه هاجر أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمره أن يهاجر. الأمر الثاني استعمل كلمة الرب، كلمة الرب فيها التدبير، وكلمة الله تستعمل كثيرا في العبودية، فهنا هو يبين أن ربه تبارك وتعالى يرعاه ويعينه ويسدده ويهديه، كما قال موسى عليه السلام فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأن البحر أمامهم وفرعون من خلفهم، فقالوا إنا لمدركون، الإدراك أننا محاط بنا، قال كلا إن معي ربي، لأنه في هذا المقام هو مقام عون الله وهدايته وتسديده، لكن لفظ الإله كثيرا ما يذكر في عمل العبد لله عز وجل، وإنما لفظ الرب دائما يذكر في ماذا؟ في العون، يذكر في الهداية في التسديد، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هذا من أعظم ما ينبغي أن يعيه المؤمن وأن يوقن به، أن ربه عزيز حكيم، أنه تبارك وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأنه وحده الفعال لما يريد، ليس الدنيا من هو فعال لما يريد إلا الله تبارك وتعالى. الإنسان ليس له ما تمنى، أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، فهو يقول إني مهاجر إلى ربي وعندي يقين في أن ربي تبارك وتعالى عزيز حكيم. هذا يذكرني بالآية في سورة الأنفال يا شباب، في سورة الأنفال ذكرت لكم هذا المشهد قبل ذلك، لما قال الله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، غرر بمن؟ غرر بالمشركين، بأبي جهل ومن معه، تمام؟ فالله تبارك وتعالى قال فلما تراءت الفئتان، لما ورطهم وخلاص دخلوا في المعركة ماذا قال؟ إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الله تبارك وتعالى ينبئنا، هذا كل غيب، نحن لم نرى الشيطان وهو يوسوس لهم. الله تبارك وتعالى ذكر أيضا مقالة كان يسر بها المنافقون والذين في قلوبهم مرض في نفس هذا الوقت لما تراءت الفئتان، قال الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لاحظ هؤلاء فالمنافق والذي في قلبه مرض يعلم يقينا أنه ليس مؤمنا. يقول هؤلاء يعني أن أولئك الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم سيرون الآن عاقبة هذا الدين الذي غرر بهم وهو الذي أهلكهم. واضح كذا؟ ربنا بماذا ختم الآية؟ بنفس هذين الاسمين، قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، وبعدها مباشرة ذكر الله تبارك وتعالى أنه أهلك صناديد قريش. إذن يا شباب، الذي يجعلك تتبع هدى الله تبارك وتعالى يقينك في أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله ينصر من ينصره. هل النصر يا شباب هو ألا تبتلى؟ لا، النصر أن تلقى ربك غير مبدل، هذا أعظم النصر. من الذي قال إن النصر أن تغلب؟ من الذي قال؟ كم هم الكفار الذين يغلبون، وكم هم الأنبياء الذين قتلوا وقد نصرهم الله؟ النصر أن تلقى ربك غير مبدل. لذلك شباب في قصة الذين كانوا سحرة لفرعون، لما قال فرعون لا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ماذا قال هؤلاء وكيف انتصروا عليه وهم الذين قتلوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني غاية ما تفعله أن تقتلنا هذه الحياة الدنيا، لكنك لن تملك أن تنزع الإيمان من قلوبنا. قتلوه بهذه الكلمة، قتلوه. أعظم ما يقتل به هؤلاء الطغاة أنهم لن يملكوا أن ينزعوا الإيمان من قلبك، وأنهم لن يحولوا بينك وبين أن تلقى الله تبارك وتعالى غير الدل. لذلك في قصة خبيبة شباب، قصة عظيمة جدا، لما كان مأسورا وأرادوا أن يقتلوه وصلى ركعتين، فماذا قال بعدما صلى الركعتين؟ وطبعا هو قال لو خش يعني هو خشية إن أطال في الركعتين يظن الموت، فماذا قال شباب؟ قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. يعني ليس المهم متى تموت، ولا على يد من ستموت، ولا بأي صورة ستموت، المهم أن تلقى الله تبارك وتعالى غير مبدل. هذا هو النص. يبقى أحيانا بعض الناس دايما يربط بين النصر وبين الغلبة، هذا ليس صحيحا. النصر أن يثبتك الله تبارك وتعالى على الإيمان. كثير من الأنبياء قتل، وكثير من الأنبياء يعني أحيانا يغلب، كما حصل مثلا في أحد وكسر المسلمون. فهل هؤلاء المسلمون لم ينتصروا؟ لا، النصر هو أن يبقى الإنسان على دينه لا يتركه. فهو قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فالله بارك وتعالى هنا بيّن أن إبراهيم عليه السلام حينما استجاب لربه وكانت هجرته في الله، طبعا ستذكر بعد ذلك، الآن انتهت الفتنة، ستأتي هنا المواهب وهبنا له، وهذا ما يترتب على الهجرة في الله، أنه صبر في وقت المحنة واستجاب في الهجرة وكانت هجرته لله، فسيأتي الآن ما يترتب على هذا الصبر وعلى هذه الاستجابة. لا، هو الإنسان في فرق بين أصل الإيمان وبين الإيمان التام، فالمؤمن لا يشك في أصل إيمانه، وإنما يعلم يقينا أنه ليس تام الإيمان، بمعنى ليس كامل الإيمان، يعلم أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا وأنه قصر في حق الله. فعندنا مقامان، المقام الأول هو أصل الإيمان لا ينبغي أن يشك فيه المؤمن، الأمر الثاني هو تمام الإيمان، لا ينبغي قط أن ينسب إنسان نفسه إلى تمام الإيمان، وإنما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. طيب تفضل. جزاك الله بارك الله فيك. القول في تأويل قوله تعالى. وطبعا هاجر دي شباب يعني هي يعني مناسبة لنا جميعا. لماذا؟ لأن خير البلاد لكل عبد حيث يكون بر وأتقى. العبد المؤمن يا شباب ليس له بلد محدد، وإنما بلده حيث يكون أبر وأتقى. وفي رواية رويت أن أبا الدرداء لما ذهب إلى الأرض المقدسة بالشام أراد من سلمان الفارسي أن يأتي إلى الأرض المقدسة، فأرسل له رسالة تعال إلى الأرض المقدسة، فقال سلمان كلمة عظيمة قاعدة، قال يا أبا الدرداء إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. الأرض لا تقدس أحدا، كم من إنسان في مكة أو المدينة وهو من أشد الناس كفرا وضلالا وصدا عن سبيل الله، وكم من إنسان في يعني في أقصى الدنيا لا يعلم به أحد وهو عند الله تبارك وتعالى في مقام عظيم. إنما يقدس الإنسان عمله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وفي رواية إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فخير البقاع لكل دين هو المكان الذي يكون أبعد فيه عن المعصية وأقوى فيه على الطاعة. إنما يقدس الإنسان عمله، يعني يطهره ويرفعه منزلة عند الله عمله. واضح؟ تفضل. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لاحظ أن هذه الموهبة متى جاءت؟ بعدما ذكر الله تبارك وتعالى ابتلاءه وفتنته وصبره. يعني أنت حينما تنظر إلى هذه الموهبة هي من الله، لكن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى قبل أن يذكر لك ما وهبه لإبراهيم عليه السلام ذكر لك كيف صبر في قومه وأقام الحق وصبر على الفتنة، ثم وعظ قومه وأمرهم ونهاهم ثم مقام حق وصدق وكان وحده وخالف أباه وقومه وهاجر إلى ربه وهو موقن في الله، ثم جاء هذا الجزاء. وإبراهيم عليه السلام شباب حينما تنظر في سورة الأنبياء تشعر أنه لم يكن له ذكر في قومه قط، حتى هم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يقال له إبراهيم، لكن الله تبارك وتعالى رفعه لأنه قام مقام صدق. وهذا أعظم شيء في دين الإسلام، أنك لا يغني عنك نسبك، من بطأ به عمله لم يغني به نسبه، وإنما مقامك عند الله بما عندك من الإيمان. بلال وخباب وسلمان وابن مسعود كل هؤلاء كانوا بالنسبة لقريش لا ذكر لهم ولا قيمة لهم، صاروا أنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم الدين. وكان عمر رضي الله عنه لا يقدم عليهم أحد، يقف على بابه سهيل بن عمرو والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأبو سفيان، كل هؤلاء يؤجلهم ويدخل هؤلاء. لماذا؟ حتى قالها سهيل بن عمرو، قال لما رأهم تمعرت وجوههم قال دعوا إلى الإسلام فأجابوا ودعينا فأبطأنا، ولما أعد الله لهم في الآخرة أعظم من هذا. يعني لو أنتم بتحسدوهم دلوقتي على باب عمر، لا، لازم تعرفوا أن يوم القيامة لأنهم سبقوا إلى الله، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. واضح؟ يبقى أي شباب أنت لازم تعرف أن منزلتك عند الله ليست مرتبطة بسبب خارج عنك. يعني إيه؟ يعني أنت قد تتخيل تقول أنا ظروفي صعبة، أصل أبويا، أصل ما عنديش. لا لا لا، أنت بطولك أنت كده لوحدك عندك مقومات أن تكون من أولياء الله وأن تكون من أعلى الناس منزلة عند الله. يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل تفوقك وتميزك وولايتك مرتبطة بسبب خارج عنك، ليس مرتبط بالمال ولا بالنسب ولا أين ولدت ولا من أمك ولا من أبوك ولا من أصحابك. لا لا، أنت زي ما أنت. الإرادة والسعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فشوف إبراهيم عليه السلام من أين بدأ. بدأ من سمعنا فتى يذكرهم إلى إن إبراهيم كان أمة، وقال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى، وقال إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعده نصلي على إبراهيم عليه السلام، بل جعل الله ملته متبعة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومؤمن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. كل ذلك لماذا؟ لأنه وفى. يبقى هذا شباب كل هذا يحركك كمسلم، انك انت لا تكن انسان عنده مجرد اماني او رغبات، لازم تبدا تنفذ. كثير من الناس يرغب لكن قليل من الناس من يستمر ويواظب. كنا نتكلم طلب العلم معنا عدد كبير جدا من الشباب، اول ما تحصل له ادنى مشكله يترك هذا الطريق، ابسط مشكله. وبعضهم فتن بالخير بالمال، دخل في تجاره وبدات تتوسع التجاره، والله صار عنده 5 بيوت واكثر من 6 سيارات ولسه ما يزال يبحث. تمام، انت مخلوق في هذه الدنيا يعني لماذا؟ لتسابق الى الله تبارك وتعالى. سابقوا الى مغفره من ربكم، استبقوا الخيرات، سارعوا، اسعوا. شوف كل هذه الايات فيها ايه، فيها السعي والمبادره والاستجابه. وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. كل هذا الذي يتسابق فيه الناس سيكون حطاما ولا شيء ولا ذكر له. لذلك ربنا قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. تغرك يعني تصرفك عما كان ينبغي أن تنشغل به. كم من شاب الآن مهتم أن اللاعب الفلاني بيقبض كذا في الثانية، وأنه بيصيف في المنظيف، وأنه اتجوز فلانة، وأنه طلق فلانة. أنت مالك؟ أنت مالك؟ احرص على ما ينفعك أنت. يوم تأتي كل نفس تجادل عن غيرها ولا عن نفسها؟ عن نفسها. هذه أعظم أعظم معنى في قوة المرء، أن يحرص على ما ينفعك. هذه قوة ليست سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أول صفة ما هي؟ احرص على ما ينفعك. كثير من الناس يعيش على أخبار غيره ويتدخل في تفاصيل حياة الناس، يعرف أن فلان بيتغدى كذا وبيفطر كذا واشترى اللبس الفلاني وقابل فلان. أنت مالك؟ أنت تقوم أمام الله تبارك وتعالى وحدك، ويسألك عما أعطاك من الوقت والصحة ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فوالله هذه الآيات عظيمة يا شباب. بدأت أنا دائما أبدأ مع إبراهيم عليه السلام من هذه النقطة، إن هم مش عارفينه أصلا، يعني هو في قومي غير معروف أصلا. بيقولوا: سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم، يعني هم مترددين حتى في اسمه. بعد كده صار هذا النبي الكريم وحده. إن إبراهيم كان أمة. كل هذه الآيات الله قص علينا أنباءهم لنعلم أنك ليس بينك وبين الله أحد. ما جيش تقول أصلا إمكانياتي ظروفي ما عنديش ما فيش الكلام ده. أنت داخلك القدرات والمواهب، لا بد أن تستثمر هذه القدرات. فبدأت هنا الهبات، هو ما ترتب على الصبر والجهاد في الله سبحانه وتعالى والهجرة في الله. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا، يعني أنه نال أجره في الدنيا قبل الآخرة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إنه في الآخرة لمن الصالحين، معنى ذلك أنه سبق بصالحين، صح ولا لا؟ هذا يدل يا شباب على أننا نريد أن نلحق بهذا الركب. هذا الركب موجودون أصلا، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. فمن أراد أن يكون مع هؤلاء فليسر على سيرة هؤلاء، يصبر كما صبروا ويشكر عند النعمة ويتقي الله ويسابق في الخيرات، هو طريقهم. لذلك ربنا قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالصالحون موجودون، نحن نريد أن نلحق بهم. كما أن العلم شباب العلماء هؤلاء الذين جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبثوها في الأمة وصبروا عليها ونشروها وميزوا الصحيح من الضعيف. كل هذا التعب يتعبه هؤلاء ونحن لا نقرأ في كتب السنن ولا نقرأ في كتب الفقه ولا في كتب الإيمان التي كتبها العلماء. كيف يعني جمعوا لنا هذه الكتب ونحن لا يكون لنا نصيب حتى في القراءة؟ بل يجب أن يكون لنا نصيب في إتقان هذه العلوم وبثها في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أكمل. جزاك الله فيك. يقول تعالى: ذكره ورزقناه من لدنا إسحاقا ولدا ويعقوب من بعده ولدا ولدا، كما روى عن ابن عباس قال: هما ولدا إبراهيم. وقوله: وجعل. طبعا وهبنا، استعمال لفظ الهبة هنا والله أعلم أن إبراهيم عليه السلام، طبعا رزق إبراهيم إسماعيل من من هاجر، ورزق إسحاق من من سارة. سارة عليها السلام كانت يعني كبرت في السن وهي عجوز، قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لإيه؟ لشيء عجيب. فالله تبارك الهبة تستعمل كثيرا فيما يفقد الإنسان أسبابه. الهبة كما في لفظ هو من عند الله، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. فالله تبارك وتعالى يهب كما وهب الله تبارك وتعالى لمريم عيسى عليه السلام وليس لها زوج. وقد تذكر الهبة عموما، يعني يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ولكن أرى والله أعلم أن ذكر إسحاق ثم يعقوب وهو ولد إسحاق في هذا المقام لأن الله يبين منته على إبراهيم. لماذا أذكر إسماعيل؟ لأن إسماعيل ولد بالأمر المعهود، كانت يعني هاجر عليها السلام يعني لم تكن كبيرة لم تكن عجوزا فأنجبت، فذكر الله في هذا المقام ما كان هبة منه تبارك وتعالى والله أعلم. فضل شوف هذه المنة الأولى، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، طبعا إيه من وراء إسحاق يعقوب، يعني يعقوب ابن إسحاق. وبعدين شباب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أي فضل هذا؟ أي فضل هذا؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل في ذرية إبراهيم عليه السلام من بعده طبعا النبوة والكتاب، ليس هناك نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، صح ولا لا شباب؟ هو الأنبياء كلهم بعد إبراهيم من من؟ إما من إسماعيل وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإما من من؟ وإما من إسحاق، إسحاق ولده يعقوب ثم يوسف وهو الأسباط على اختلاف في ذلك، ثم بعد ذلك أنبياء بني إسرائيل إلى أن انتهوا بمن؟ بعيسى عليه السلام. كل كتاب جاء بعد ذلك جاء في ذريته عليه السلام. تفضل. وقوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب بمعنى الجمع يراد به الكتب، ولكنه خرج مخرج قولهم كثر الدرهم والدينار عند فلان. وقوله وأتيناه أجره في الدنيا يقول تعالى ذكره وأعطيناه ثواب بلائه فينا في الدنيا وإنه مع ذلك في الآخرة لمن الصالحين، فله هنالك أيضا جزاء الصالحين غير منتقص حظه أعطي في الدنيا من الأجر على بلائه في الله عما له عنده في الآخرة. وقيل إن الأجر الذي ذكره الله عز وجل أنه آتاه إبراهيم في الدنيا هو الثناء الحسن والولد الصالح، وروى بسنده عن مجاهد قال وآتيناه أجره في الدنيا الثناء، وعن مجاهد قال أرسل مجاهد رجلا يقال له قاسم إلى عكيمة يسأله عن قوله وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فقال أجره في الدنيا أن كل ملة تتولاه وهو عند الله من الصالحين، قال فرجع إلى مجاهد فقال أصاب. وروى عن ابن عباس قال الولد الصالح والثناء، وروى عن ابن عباس أيضا قال الذكر الحسن، وروى عن فتادة قال عافية وعملا صالحا وثناء حسنا، فلست تلاقي أحدا من الملل إلا يرضى إبراهيم ويتولاه. نعم، كل هذا جزاء لإبراهيم عليه السلام على صبره على الفتنة وإقامته بالحق ودعوته إلى الحق وهجرته فيه تبارك وتعالى، وكل ذلك إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته بقدرة الله عز وجل أولا، وبصدق وعده ثانيا، وبأن الله تبارك وتعالى سيريهم في الدنيا أجر عملهم قبل الآخرة. وطبعا اختلف العلماء في الأجر الذي آتاه الله تبارك وتعالى إبراهيم في الدنيا، كل هذا من أجر الدنيا أن يكون له الولد وأن يكون له الذكر الحسن، قال الله عز وجل أن نكون متبعين لملته، أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فضل. قوله في تأويل قوله تعالى الأذن مأذن بالوجه طيب طيب احنا نقف هنا نصلي العصر ان شاء الله ونكمل مباشره، يعني بالكثير الساعه 4، من 4 ل 5 عندنا درس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.